قراءتها تقصد. نعم نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على قراءة سورة الكهف وأنها تضيء للإنسان ما بين السماء والأرض. طيب، ولكن الخلاف بين أهل العلم هل يعني تقرأ في يوم الجمعة خاصة أو في الجمعة اللي هي الأسبوع؟ يعني الأسبوع قال له جمعة، هل مقصود يوم الجمعة ولا الأسبوع كله؟ الصحيح أن في كل الأسبوع تقرأ، يعني وذاك بعض الناس إذا فاتته يوم الجمعة لا يقرأها، وهذا خطأ. إذا فاتلت سورة الكهف يوم الجمعة قرأها السبت، قرأها الأحد، يعني كل أسبوع قرأها. والأفضل يعني أن تلتزم بها لأنها سنة قراءتها، أمر مستحب أن الإنسان يقرأها، فيها أجر عظيم. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تضيء له ما بين السماء والأرض، وأول 10 آيات من سورة الكهف تكون يعني في العصمة من الدجال. فالقصد أن قراءتها مستحبة، وفي أي يوم من أيام الأسبوع حتى لو قبل الجمعة. لو واحد مثلا يدري غدا الجمعة مشغول مثلا يقرأها يوم الخميس قبل الجمعة ما في بأس، يقرأها يوم الجمعة، يقرأها يوم السبت، يقرأها يوم الأحد، ما في بأس إن شاء الله تعالى تقرأ. نعم، من السنة أن تقرأ سورة الكهف. نعم.